الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه، وهو الذي خلق كل شيء فسواه على ما يناسبه من الخلق وفق ما تقتضيه حكمته دون نقص أو خلل.